بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكحل سنة للرجال والنساء، لكن النساء لو هتكحل تغطي وشها عشان ما تبينش عينيها الحلوة، لأن تبين عينيها الحلوة وهي متكحلة تعمل لنا مشكلة مع الرجال اللي عينيهم زي، لأن ربنا أمر الرجال بغض البصر وأمر النساء بغض البصر كذلك، والنساء حبائل الشيطان، وربنا سبحانه وتعالى يعني أراد أن نقطع حبائل الشيطان. يبقى المرأة لها أن تكتحل، ما فيش مانع، بس إذا اكتحلت يبقى غطي، تلبس نظارة سودة مثلا، لو هي مش هتغطي وشها تلبس نظارة سودة عشان إيه ما تعمل لناش مشاكل إيه بعينيها وهي إيه متحززة كده، لأن الحز ده بيلفت الانتباه أكتر ما يبقى ما فيش حز. لكن على أي حال الكحل سنة للرجال وللنساء. المصريين أما يشتموا راجل يقولوا يا أبو كحلة، دي شتيمة أدت إلى موت سنة، وهي أن الرجال لا يكتحلون في مصر، كما أنهم لا يخضبون شعورهم البيضاء. عندنا سنتين ميتين في السنن الظاهرة اللي هي المعمول بها في الظاهر يعني، وهي سنة خضاب الشيء ميتة في مصر. لو واحد خضب شعره اسألنا، أنا عملتها شهرين عملوا فيها عمايل كانوا بيزفون. ها؟ بس هي كانت عملت لي مشاكل. كل واحد يقعد ايه يعني يقول لي كلمتين نقرزه، فانا قلت انا فاضي بقى للشغلانه دي ورحت سكت، واخد بالك؟ لكن انا عملتها عشان ابقى عملت سنه ميته، من احيا سنه ليه اجر عظيم. وبعدين اصل انا كنت بدرس للناس باب خضاب النبي، فقلت انا هشرح لهم حاجه انا مش عاملها، فرحت ايه حطيت حتتين حنه وضبت الامور ورحت اديت الدرس عشان ابقى انا ايه عامل بالدرس يعني، واخد بالك؟ كان سيدنا الحسن البصري قالوا له مرة كلم الناس كده حسهم على عتق العبيد، لأن الناس الوقت بقوا إيه ما بيعتقوش العبيد خالص. فقعد سنة ما كلمش الناس، كل جمعة يقولوا له ما تكلمهم بقى، يقول لهم استنوا شوية. أتاريه طول السنة دي قعد يحوش لحد ما اشترى عبد واعتقه عشان هو بقى يجربها في نفسه. فلما عمل الحكاية دي وقف بقى خطب خطبة بيقول لك أعتق 100,000 بعدها بسبب تأثير الخطبة. ليه؟ ببركة ان هو عمل، لان العمل بيدي للدرس روح تاني، غير اما تبقى بتتكلم الناس وانت ما بتعملش بيه. لكن على اي حال على اي حال الكحل عندنا معاشر الشافعية انه سنة للرجال وللنساء على حد سواء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كحيل العين رباني لوحده كده، لأنه كان أهدب الأشفار يعني، كانت رموشه طويلة وسوداء، فكانت بتدي ظل على جفنه، اللي يشوفه يفتكره أكحل وهو ليس بأكحل صلى الله عليه وسلم. حتى الناس ساعات في مدائحهم للنبي يقولوا إيه يا كحيل العين، واخد بالك؟ صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بالرغم من ذلك اكتحل النبي حتى يشرع لأمته، يعني لم يكتفي هو بالكحل الرباني إلا أنه اكتحل بالإسمد حتى يبين أن هذه سنة سنها لأمته، لأنها فيها حفظ للعين. الكحل نفسه لو استعملته والعين مريضة يزداد مرضها، ولو استعملته والعين سليمة يمنع مرضها، فهو للوقاية وليس للعلاج. فإن مرضت العين لننصح بالكحل، نقول له الأول عالجها، بعد ما تعالجها تستعمل الكحل يزود مناعة العين بقى. فهنشوف احنا ايه هذا الباب، باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكحل والكحل ايه الفرق بينهم؟ الكحل والكحل، الكحل هو ما يتكحل به، والكحل واخد بالك زي هو الفعل ذاته، واخد بالك ازاي؟ حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد، ده نوع من الكحل معروف، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. يبقى الأمر هنا أمر إيه؟ اكتحلوا، أمر للسنة، إرشاد، أمر إرشاد للسنة وليس أمر للوجوب. يعني لا يأسم من لا يكتحل، لا يأسم، خدت بالك؟ اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، يعني ثلاث مسحات في دي وثلاث مسحات في دي. وزعم أن النبي له مكحلة. الزعم بلغة قريش هو القول المحقق، وباللغة بتاعتنا احنا هو القول المشكوك فيه. فهمت ازاي؟ يبقى الزعم في لغة قريش هو القول المحقق، يعني زعم أي قال قولا محققا. حتى إن الأعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يكلمه، قال له: أتزعم أن الله أرسلك؟ يعني هل تقول قولا محققا أن الله أرسلك؟ قال: نعم. أتزعم، يبقى سألوا أتزعم بلغة قريش بأن الزعم، وعشان كده ربنا كلمنا في القرآن بلغة قريش: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أي قالوا قولا محققا عندهم وهو كذب. وربنا اختار اللفظ اللي فيه القول المحقق واللي فيه شميمة الكذب في آن واحد. شفت بلاغة القرآن؟ فزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، الزعم عندهم قول محقق، فتحقق عندهم عدم البعث اعتقادا فكفروا، والزعم عند غيرهم هو الكذب لأنه في الحقيقة كذب لأنهم يبعثوا. فاختار اللفظ اللي ليه الوجهين. شفت جمال القرآن وحلاوته. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى ده كان عابدا يقال عنه أنه لم يرى ضاحكا قط، قط ما ضحكش أبدا، قال: أنا مش هضحك إلا لما أعرف أن أنا من أهل الجنة. أخذ على نفسي عهد كده ما يضحكش إلا لما يعرف أنه من أهل الجنة، ومش هيعرف أنه من أهل الجنة لما يموت، فما تضحكش خالص لحد ما مات. فإن شاء الله نرجو أن يبقى إيه ضحك بقى بعد ذلك. التهم بالتشيع على أي حال، كان ثقة والتهم بالتشيع. يعني إيه كان التهم بالتشيع؟ يعني في بعض العلماء كان يعتقد أن سيدنا علي أولى بالخلافة من أبي بكر، أو أن سيدنا علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر، فده بيعتبرون نوع من التشيع، نوع من التشيع، لكن لا يخرجه عن كونه من أهل السنة والجماعة. خدت بالك إزاي؟ فيقولك اتهم بالتشيع، يعني كان وجهة نظره كده، زي وجهة نظر بعض الصحابة، زي سيدنا عمر بن ياسر كان وجهة نظره كده، ستنا فاطمة بنت النبي كانت وجهة نظرها كده، حتى إنها كانت زعلانة إزاي سيدنا علي ما ياخدش الخلافة، يعني ليه يعني؟ واخد بالك؟ هو أولى، رباه النبي على عينه وقال عليه: أنت مني بمنزلة هارون بن موسى. فلو موسى مات مين اللي يحل محل موسى؟ هارون. وسيدنا رسول الله قال لسيدنا علي: أنت مني بمنزلة هارون بن موسى. يبقى لما يموت النبي يحل محله سيدنا علي. ده وجهة نظره، وجهة نظر وجيهة برضه، لكن صار الإجماع على إن سيدنا أبو بكر هو الخليفة، فإحنا مشينا مع الإجماع ما يدورش. وأجمعت الأمة بعد وفاة السيدة فاطمة على إن سيدنا أبو بكر أحق بالخلافة، ثم سيدنا عمر، ثم سيدنا علي، ثم سيدنا عثمان، هكذا، وسيدنا عثمان ثم سيدنا علي بالترتيب اللي هو ورد في الواقع. فقالوا أن الواقع الورد هو الحقيقة أيضا، فهو الأفضلية، ترتيب الأفضلية وترتيب الواقع. واخد بالك؟ ذهبت أهل السنة والجماعة أجمعوا، وشذ بعض العلماء من أهل السنة أيضا، منهم مثلا الحافظ الدمياطي قال في نسيم الرياض، كتاب له اسمه نسيم الرياض على شفا عياض للحافظ الدمياطي، قال أنه لا أفضل على بضعة النبي أحد، فكان يرى أن السيدة فاطمة هي أفضل الأمة، رأيه كده. هو انقدح في ذهني أن بضعة النبي دي ما فيش أفضل منها، بنت النبي، حد هيبقى قد بنت النبي؟ فقال: أنا يعتقد أن بنت النبي السيدة فاطمة هي أفضل، وقال لا أفضل على بضعة النبي أحد، ثم يليها سيدنا أبو بكر وسيدنا علي بالترتيب اللي أنت عايزه بقى، لكن إلا بضعة النبي طلعها دي على جنب، رأيه كده، ولم يخرجوا هذا الرأي عن كونه من أهل السنة والجماعة، واخد بالك إزاي؟ فالمسألة واسعة، يعني ما تعملهاش قضية بقى ونعملها شغلانة وكرسي في الكلوب وإقلب الدنيا ضلمة وكده مبتدع، مش كده، المسألة مش كده، زي العيال اللي بيعملوا الحركات دي، هيعمل لنا شغلانة عشان بنقول سيدنا محمد في الأذان، كرسي في الكلوب وهيقفل الجامع، ما ينفعش. ما هو قال سيد ولا دقات، إيه المشكلة؟ يقول أصل الأذان كده توقيفي، مين قال لك إنه توقيفي؟ بالمنظر ده يعني نهى النبي عن أي زيادة؟ ما نهاش النبي عن أي زيادة. لأن الصحابة زودت في الأذان. الصحابة في عصر الصحابة كانوا بيقولوا حي على خير العمل، بعد حي على الفلاح وحي على الصلاة. كانوا بيقولوا في الأذان كده حي على خير العمل. واخد بالك؟ وبعدين بعد كده اتخذها الشيعة ديدنا لهم في أذانهم، واستقر أهل السنة على تركه. ما يضرش. والصحابة كان في المطر يقولوا في وسط الأذان يقولوا إيه؟ الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، بدل ما يقول حي على الصلاة. بدل ما يقول حي على الصلاة يقول الصلاة في الرحال أو الصلاة في الرحال، يعني صلوا في رحالكم، ما تجوش الجاي علشان المطر. يبقى الصحابة فاهمة إن ممكن تضيف في الأذان بعض الأشياء. سيدنا بلال دخل على سيدنا رسول الله بيصحي لصلاة الفجر فقال له الصلاة خير من النوم، عجبت سيدنا رسول الله قال له ضعها في أذانك يا بلال، فصارت الصلاة خير من النوم شعارا في الأذان بتتقال لكل صلاة فجر، خدت بالك إزاي؟ فالحكاية يعني مش بالضيق اللي هم متصورينه، خصوصا إنك أنت لم تأتي بشيء أجنبي عن الأذان. هو سيدنا قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. طب يقول طب وهو ليه ما قالش يقول سيدنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من طبيعته يتنازل عن حقه لأمته، كان طبيعته كده، كان طبيعة النبي الحاجة اللي هي متعلقة بشخصه الشريف كان يتنازل فيه لأمته تواضعا وحبا له. عارف انت ما يبقى ابوك مدلعك؟ من الأدب اما ابوك يدخل وانت نايم تقعد او تقف، لكن انت ابوك مدلعك قال لك يا ابني اما ادخل وانت نايم ما تقومش، تنازل عن حقه. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إذا دخلت عليكم لا تقوموا لي، تنازل عن حق، في حين أن لما دخل أحد الصحابة قال لهم إيه؟ قوموا لسيدكم، صح ولا لا؟ يبقى النبي كالطبيعة يتنازل عن حقوقه لأمته تواضعا وشفقة كشفقة الأب لأبنائه. هذه المسألة، عشان كده لما قال لهم صلوا علي علمهم الصلاة قال لهم قلوا اللهم صل على محمد، ما قال لهم شقولوا سيد، تنازلا عن حقه لأمته. ثم استقرت الشريعة بعد ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وجاء القرآن وقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني ما تنادوش زي اسم المجرد. فلما استقر هذا الأمر عند كثير من العلماء قالوا خلاص ده يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان متنازل عن حقه، إحنا بقى مش هنتنازل عن حقه، إحنا هنقول سيد. وصنف العلماء تصانيف في استحباب لفظ السيادة عند اسمه عليه الصلاة والسلام في الصلاة والأذان والإقامة، في تصنيفات مكتوبة وكتب وممكن نجيب لكم كتاب تقروه في أدلة استحباب العلماء في زيادة لفظ سيدنا على كلمة اسم نبينا محمد في الصلاة والأذان والإقامة. إيه المشكلة يعني؟ مش عاملينها قضية يعني؟ وبعدين إحنا ما قلناش لازم يعني، تقول يعني لو واحد لسانه زالف كده وقال سيدنا محمد ما تعمليش قضية يعني؟ ما هو سيدنا ما غلطش يعني، ما غلطش، ده هو زاد علم، ده فيها زيادة علم، خدت بالك؟ يبقى الأذان اللي فيه سيدنا محمد فيه زيادة علم، خدت بالك إزاي؟ للي يفهم. لكن في ناس ما بتفهمش، تقول له إيه؟ ما بيفهمش، عامل لنا مشكلة كبيرة وقضية كبيرة، لأنه ما تعلمش الأصول. نقول له يا ابني تعالى اشتري كتاب اسمه تشنيف الأذان في استحباب السيادة عند اسمه عليه الصلاة والسلام في الصلاة والإقامة والأذان، يقول لك بس وما بسش. طب يا ابني اقرأ الكتاب، اعتبرنا مذهب آخر والمسلمين لهم مذاهب كتيرة وكلهم حبايب. لا، رأسه ألف سيف، لا ما ينفعش. المسلمين هيفضلوا طول عمرهم فهمهم يتفاوت في خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، فالتفاوت الفهم ده هو اللي أنشأ المذاهب، وربنا أراد أن يبقى فيه فهم متفاوت، واخد بالك إزاي؟ والاجتهاد مفتوح في الدين طالما مش هتجيب حاجة خارج عن الدين. من اجتهد وأخطأ له أجر، ومن اجتهد وأصاب له أجران، وسيدنا رسول الله أقر اجتهاد الصحابة مع تفاوت اجتهادهم في المسألة الواحدة. كان سيدنا علي لما اشتغل قاضي في اليمن كان بيحكم في مسألة خلاف ما يحكم في نفس فرع المسألة ده سيدنا معاذ وهو قاضي في مكان آخر، لأن كل بيعتقد حسب مفاهيمه من خطاب الله تعالى، والنبي أقر هذا وأقر هذا وكلهم أمة واحدة، واخد بالك؟ فالخلاف في فهم مراد الله من خطابه، لا الخلاف في خطاب الله، فخطاب الله واحد والسنة واحدة والقرآن واحد وإن أمتنا كلها أمة واحدة، لكن الخلاف في أسلوب فهم خطاب الله تعالى بس. فالإمام الشافعي قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم تنازل عن حق لأمته، وتنازل عن حق لأمته تواضعا، وعشان كده الرسول لما كان الأذان، الأذان الوحيد اللي شرع مش على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إيه رأيك بقى؟ الأذان شرع برؤية صحابة، بمنام شافوا صحابة. طب ليه يعني ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش الأذان بالمرة زي بقية الشريعة يشرع على لسان النبي؟ مش حد هيعترض، لأن الأذان فيه مزيد فضل ورفع لدرجة النبي ورفع لذكر النبي وشعارا للنبي صلى الله عليه وسلم وإعلاء له، وهذا ضد تواضع النبي. فأراد الله أن يخرج تشريع على لسان غير النبي مراعاة لتواضع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يتحقق قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، فيأتي رفع ذكر النبي ليس على لسان النبي بل على لسان رب النبي، رؤى يراها الصحابة ويؤيدها النبي. للي يفهم، لأن الأذان فيه نوع مديح للنبي، صح؟ كونك كده طول النهار على المناجر والمآذن أشهد أن محمد رسول الله، في أكثر من كده رفع ذكر، ففي نوع مدح. فلما كان فيه نوع مدح النبي ما كانش يحب يمدح نفسه، حتى إن الله لما أمر أن يبلغ أن سيد ولد آدم فراح قال إيه؟ قال أنا سيد ولد آدم، وبعدين غلبه تواضعه فقال ولا فخر. فهمت إزاي؟ لما غلبه تواضعه، لأنه كان ممكن يقول أنا سيد ولد آدم ويسكت، حد هيقول له أنت سكت لي؟ طب ما احنا عارفين أنه سيد ولد آدم، لكن هو غلبه تواضعه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا يحب أن يمدح نفسه بل كان يحب أن يسمع المديح من غيره صلى الله عليه وسلم. فلما كان الأذان في نوع مديح للنبي لم يشرع على لسان النبي، فلما شرع على لسان غير النبي دل على أنه نوع مديح. لكن هو نفسه لما سئل كيف نصلي عليك يا رسول الله قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما قالش قولوا سيدنا، لأن لو قال قولوا سيدنا محمد كأنه بيمدح نفسه، وهو عادته ألا يمدح نفسه صلى الله عليه وسلم. يبقى هو لما قال لهم قولوا كده قال ذلك تنازلا عن حقه لأمته، فهم منها العلماء كده، فقال خلاص هو قال لنا قولوا كده احنا هنقول سيدنا بقى. فهمت ازاي؟ واستدلوا على ان الادب يقدم على الاتباع بحادثتين وقعت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. حادثة سيدنا ابي بكر لما قال له صلي بالناس وهو في مرض وفاته، ثم وجد في نفسه نشاط فاشار اليه ان قف مكانك لما جاء في الصف، فسيدنا أبو بكر ما سمعش الكلام ورجع. الله، طب ما هو كان الاتباع يسمع الكلام، الاتباع الجماعة العيال بتوع اليومين دول كانوا لو ما كان سيدنا أبو بكر كان واقف على طول الله أكبر واداله كتف كده، صح ولا لا؟ ما هو النبي شاور له قال له قف مكانك أمر، لكن أدب سيدنا أبو بكر حاجة عالية تانية، حس ان الحكايه دي الرسول صلى الله عليه وسلم بيشاور له يعني حتى لا يكسر خاطره بعد ما تقدم ايه في القبله وما يرجعوش، والنبي ما يحبش يكسر خاطر حد. سيدنا ابو بكر قال لا، ده النبي لما يكسر خاطري يبقى علو لقدري. فهمت ازاي؟ فهمها بمعنى تاني سيدنا ابو بكر، فتراجع فصلى بصلاه النبي ولم يلتزم امر النبي، صلى بصلاه النبي. بعد نهايه الصلاه سيدنا رسول الله بيقول له ما منعك أن تصلي بالناس يا أبا بكر وقد أمرتك؟ قال له إيه؟ ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم القوم ورسول الله بينهم. فسيدنا رسول الله أقر على تقديم الأدب على الاتباع. ولا شك أن قولك سيدنا في الصلاة والأذان والإقامة فيها أدب، والاتباع ألا تقول، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر من قدم الأدب على الاتباع. فإحنا ماشيين مع هذا المذهب، مذهب تقرير الأدب على الاتباع. خدت بالك ازاي؟ احنا لا شك اننا مصدقين ان اللي بيقول اشهد ان محمد رسول الله اذانه صحيح 100% وانه متبع غير مبتدع، لكن في زيادة ادب لأن النبي لما قال كده تنازل عن حقه لأمته. وسيدنا رسول الله في صلح الحديبية حادثة تانية لما بيتفق مع سهيل بن عمرو بيقول له هذا ما عهد به محمد رسول الله، فقال له لا ما تقوليش بقى رسول الله بقى، ما انت لو رسول الله احنا ما كناش حاربناك بقى، وراح تعادل كده. قال له انت محمد بن عبد الله، هو كان لسه كافر قرشي كافر لسه، بعد ما كتبها مين؟ سيدنا علي اللي كان بيكتب الصلح. سيدنا علي كان كتب محمد رسول الله. سهيل بن عمرو اتعادل كده قال له لا بقى، لا لا مؤاخذة بقى، يعني انت بقى مش رسول الله، انت لو رسول الله احنا ما كناش حاربناك، انت محمد بن عبد الله، احنا مش معترفين انك رسول الله، انت محمد بن عبد الله قريبنا ابن عمنا، وخرجت عن طعنة وعملت لنا مشاكل، واخد بالك ازاي؟ فاحنا عايزين ننظم علاقتنا مع بعضنا بقى. ده وجهة نظر سهيل بن عمرو، خدت بالك ازاي؟ مش شايف فيه النبوة، شايف فيه البشرية، خدت بالك؟ يوم سيدنا رسول الله يقول لسيدنا علي ايه؟ امحوها يا علي، يعني امحو رسول الله واكتب ابن عبد الله، تنازلا عن حقه لمصلحة أمتي، عشان عايز الصلح يمشي، لأن الصلح فيه مصلحة للأمة. يوم سيدنا علي لو أنا لو إحنا كما كان سيدنا علي هنعمل إيه؟ هنمسح على طول، امحوها يا علي نروح مسحين. لكن سيدنا علي عنده كمال الأب، قال له والله ما أمحوها أبدا يا رسول الله. يوم سيدنا رسول الله أمره أمحوها، الثاني يقول لا أمحوها، يبقى عاصي، لأنه هنا اللي منعه من الاتباع تقديم الأدب لأنه رأى أن الأمر تنازلا عن الحق. فهمت ازاي؟ سيدنا علي فقيه فهم ان الامر هنا لتنازله عن حقه صلى الله عليه وسلم، فلما امروا متنازلا عن حقه، خدت بال حضرتك؟ سيدنا علي مرضاش، قال والله ما امحوها ابدا يا رسول الله. ام مين اللي محاها؟ سيدنا رسول الله بايده، ولا واحد من الصحابة قدر يجرؤ ان يروح يمسح، مع انه الامر معلق وامحوها، صح ولا لا؟ يبقى الأدب يقدم على الاتباع ولا لا يقدم على الاتباع؟ يقدم على الاتباع. ما لاموش، ما قالوش ليه يا علي عملت كده وكسفتنا قدام سهيل، وأقول لك امحوها تقول لي ما تمحوهاش، ويقعد يقتت فيه أبدا، لأنه كان عارف أن سيدنا علي يريد الأدب مع النبي، والحب للنبي هو اللي منعه أن يعمل كده، عشان كده ما لاموش، بل حبه أكتر، كان يحب سيدنا علي حب شديد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفاية أنه هو زوجه بضاعته الشريفة السيدة فاطمة اللي كانت تدعى أم أبيها، كان من كثرة شفقتها بالنبي وشبهها بالنبي كانت تسمى أم أبيها، كأنها أمه وهي بنته، فكانوا يقولوا عليها أم أبيها. أصل لما ماتت أمها السيدة خديجة هي قامت بالبيت كله، والسيدة خديجة ماتت وسايبة بقى النبي عنده في بيته في عيال كتير، مين اللي قام بالعيال والشغلة دي كلها؟ السيدة فاطمة، لأن بنات النبي التانيين كانوا متجوزين، فالسيدة فاطمة هي اللي قامت بالبيت كله، فصارت كأنها أم أبيها. السيدة فاطمة كانت يعني مقامها عالي، وكانت أشبه بنات النبي بالنبي شبها به في المشية والهيئة، وكانت إذا دخلت على رسول الله قام لها وقبل يديها وقبلت هي يده وبش بها وهش وأجلسها مكانه السيدة فاطمة، وفي بالك. فيعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحب السيدة فاطمة حب شديد، كون هيزوجها لسيدنا علي ده دليل حبه الشديد بقى لسيدنا علي، دي حاجة تانية، سيدنا علي ده مقامه يعني شغلانة كبيرة، وفي بالك. فتقديم الأدب على الاتباع مش مشكلة، يعني ان احنا نقول سيدنا محمد في الأذان يعني مش قضية، يعني كل يوم والتاني يبعتوا لي مراسيل، يجي لي واحد هنا في صلاة العصر وقبل كده واحد مش عارف ايه بيبعتوا لي، فقولش ان انا جاي اعمل لهم في المؤطن بدعة ضلالة في النار، حاجة غريبة أوي. لا درسوا أصول ولا درسوا سيرة ولا درسوا ولا ختموا كتاب صحيح البخاري ولا قروا صحيح البخاري ولا لهم مشايخ علموهم، بيتعلموا الفقه من الشرايط، دب دب بلاي ريفيو، يتعلم الدين. الدين ما يتعلمش بالشريط يا أستاذ، الدين ما يتعلمش لا بالشريط ولا بشريط الكاسيت ولا تجيب كتاب كده وتقعد ولا الكلام ده كله، الكتاب مع الشيخ هو ده الدين، الكتاب مع الشيخ تتعلم الدين. احنا تعلمنا الطب، جبنا كتاب الجراحة قعدنا قريناه في البيت كده هو سكتنا، وبعدين بعد كده فتحوا لنا قط العمليات عشان نقطع في المرضى، بعد ما قرينا الكتاب انت لازم تروح تساعد الجراحين الكبار القدام، وفين على ما يجيزوك، عشان يقول لك خش افتح خراج في الاول، خش طاهر العيل ده، فين على ما يجيزك تعمل عملية بطن عيل بعد ما تكون ايه اشتغلت معهم سنوات مع انك حافظ الكتاب. لا يجيزك الا لما تمارس المهنة مع صاحب شيخ المهنة. في الهندسة ينفع تطلع كده، تطلع من كل من غير ما تخش كلية هندسة ولا تمارس المهنة مع المهندسين السابقين، تيجي تروح تبني بيت على طول كده بعد ما قريت في الكتاب، والله هيتهد على دماغك قبل ما تمشي، مش هتعرف، وهتبوظ مالية الناس، لأن كل ما هتعمل حاجة الله أنا عملت عمود هنا، ده كان حق أعمله هنا، هد يا عم اعمل هنا، وبعد ما يعمل هنا لا لا ده طلع غلط، ده كان حقه مش عارف أكبر شوية يعمله كبار، هيقول مش هناخده لأنه مش متعلم. لكن لما يتعلم على ايد المهندس مره واثنين وثلاثه ويحضر، والاول يلاحظ ويقف في خلطه المونه ويقف مش عارف ايه، بعد سنه 12 بقى مهندس محترم يعمل لك اكبر مشروع من اول خطه تمام. خدت بالك ازاي؟ اتعلم على ايد المشايخ بتوع المهنه. اشمعنى بقى الدين اللي مش عايز تمشيه بالنظام ده وعايز تتعلمه كده، تجيب لك كتابين ثلاثه وتروح البيت كل يوم تقراهم وانت منهك بعد شغلك طول النهار بتقراهم وانت الفقر، وبعدين بعد كده فهمت ربع ربع ونص نص وخمس وخمس، تجيب جلابية بيضة وتأثرها وطاقية بيضة وتجيب سواك وتربي دقنك وبقيت فضيلة الشيخ. شيخ ايه يا شيخ؟ شيخ ايه بقى انت يا شيخ؟ ما ينفعش. لازم زي ما تعلمت انت عشان تبقى محامي شاطر وتجيب حقوق الناس، ينفع تاخد حقوق بس ولا تخلص الحقوق وتروح تشتغل في مكتب محامي مشهور وتشتغل معاه في القضايا وتخش شوفين على ما تبقى محامي بعد 10 سنين 5 سنين 20، كل واحد حسب بقى مجهوده، لكن لازم ياخدها من خلال ايه اهل المهنة الكبار. كذلك الدين، فالطائفة اللي تعلمت الدين من الكتب بدون مشايخ هم دول اللي عملوا لنا مشاكل في الدين، وعملوا لنا مشاكل مع الحكومة، وعملوا لنا مشاكل مع الامن، وعملوا لنا مشاكل مع امريكا، وخلوا الامريكان يقول لك المسلمين دول متطرفين والدين ده دين ارهابي والدين بتاع، كل شويه شباب طالعين كده ربوا دقنهم وتعلموا من غير مشايخ وطلعوا فتاوى غريبه الشكل، وهو ده الجين. جين ايه بقى؟ جين برسوم ولا جين شوكي؟ ما تفهمش، ما هو مش هو ده الدين. الدين يا استاذ انك انت تقعد تحترم الامه وتتواضع وترجو رضا الله بطلب العلم، وبعدين تسلك طلب العلم بطريقة أي علم تاني، إنك تروح لأهل العلم تتعلم، ومع كمال التواضع وعدم مراعاة الناس وعدم رؤية النفس وعدم طلب الشهرة وعدم طلب الدنيا وطلب الآخرة، وتحفظ القرآن، دي أول حاجة. قليل منهم اللي ختمين القرآن حفظ وعاملين مشايخ، مشايخ إيه؟ هو مش ختم القرآن حفظا حتى، فما بالك بعدين ما يعرف تفسيره؟ طب ولو عرف تفسيره وحفظه ما يعرفش بقية القراءات، ولو عرف بقية القراءات ما يعرفش الوجوه بتاعتها، ولو عرف الوجوه بتاعتها ما يعرفش التطبيقات، ما يعرفش آية الإحكام، ما يعرفش أسباب النزول، ده انت ما تعرفش حاجات كتيرة قوي. وبعدين قعدت على المنبر تقول انا اسألوني، اسألوني ايه بقى شيخ ايه ده، ويجي لك النوعية دي التعطارد، هل يقول لك اصل انت يا فضيلة الشيخ بتقول لنا في الأذان سيدنا محمد وده بدعة ضلالة في النار. بقى اللي بيقول سيدنا محمد هيروح النار، امال اللي بيقول سيدنا بوش يعمل ايه؟ يروح الجنه بقى؟ ده بيقولوا في الاخبار السيد بوش والسيد شارون في الاخبار، يعني المذيعين بتوعنا هيروحوا النار؟ الله، اللي يقول سيدنا محمد يروح النار، طب واللي يقول السيد بوش والسيد شارون يعمل يروح الجنه؟ انت مش واخد باله، هو مش فاهم المساله. طيب خلينا باللي احنا فيه، انا فضفضت بس وخلاص، مجرد فضفضت، اصل كل يوم والتاني يبعتوا لي مرسال يقعد يزنقني هناك انا يقعد يكلم، الله هو انا عملت جريمه؟ حاجه غريبه قوي، قال وقفني انا وتلميذ انا، حاجه غريبه قوي، ومن دور عيالي، عيال جايه من دور عيالي، لو قلت له اعرب بسم الله الرحمن الرحيم ما يعرفش، اعربها يلا، طب اعرب لا حول ولا قوه الا بالله ما يعرفش، طب اعرب لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله اعرب، ما هو الاعراب فرع المعنى، ليه أنا بقول له عربها مش بعجزه؟ لأن ما يعرف إعرابها يعرف معناها، مش الإعراب فرع المعنى، هذه المسألة. فهو ما يعرف السلام عليكم يقول لك، لو قلت له طب اعرب السلام عليكم عشان يشوف هو فاهم بس التحية اللي بيقولها، ولا هو بيقولها كده وخلاص ما يعرفش. قال هو جاي بيصلح البدعة والضلال، وهو اللي ضلال، لأن اللي مش عارف البدعة الضلال طلع المسلمين ضلالية كلهم، وهو بس اللي فاهم كل حاجة. مسكين ضحكوا عليه، الشرايط ضحكت عليه اللي بيسمح. فنسأل الله السلام. وأنا بحبهم والله مش زعلان منهم. ليه بحبهم؟ لأنهم هم بيصلوا أحسن من اللي ترك صلاة خالص. فهمت إزاي؟ هم مهتمين نوعا ما، لكن اسلوبهم ده بيخلي صلاتهم ملهاش نور. بس فهو صعبان عليه ان نور الصلاة وحلاوة العبادة انتزع بسبب ايه؟ انه شايف نفسه اللي هو فاهم وغيره مش فاهم. فلما شاف نفسه ربنا وكله لنفسه، فسحب منه نور الطاعة. فتلاقيه قاعد طول النهار مسكين يصلي طول الليل، لكن ايه مكنه، مش حاسس بحلاوة النور ولا السكينة اللي في القلب اللي بتيجي للطائع. مش هيحس بدي إلا لما يحب النبي أوي، ولما يحب النبي أوي هيتواضع للمسلمين أوي، ولما يتواضع للمسلمين أوي يبتدي يعرف حاله إنه هو أقل الناس. ليه أقل الناس؟ لأن كل الناس ممكن يكون فيهم نوع من الكمال المخفي، وإنت عارف عيوب نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أي واحد ماشي في الشارع يمكن أحسن منك عند الله، لأنه يمكن بر بوالديه وأنت مقصر، يمكن هو عنده شفقة على المسكين وأنت قلبك قاسي، يمكن هو عنده كثرة تصدق وأنت رجل بخيل شحيح، يمكن ماشي كده وكان صايم وأنت فطران ما بتاكل طول النهار وقاعد تحش وتاكل، يمكن هو بيكره عدم ذكر الله وأنت طول النهار في اللهو واللغو واللعب، يمكن هو ماشي كده قلبه بيلهج بالله الله الله وانت مش دريان وشغال مسكين، يمكن كان ناس شغال، يمكن فاعل شغال اي حاجه. ربنا نطور اولياءه في كل الامه عشان ايه؟ تحترم كل الامه، ما تحتقرش حد ابدا من امه النبي، كلها امه معظمه كريمه. لو كشف نور المؤمن العاصي لحجب نور الشمس، فما بالك المسلم الطائع؟ ده المسلم العاصي بس لو ربنا كشف نوره هيغطي نور الشمس. فتصور احنا لما كلنا نبقى شموس كده مش هنعرف نعيش مع بعض. فقام ربنا حجب انوارنا علشان نعرف نتعامل مع بعض، نقعد ناكل مع بعض ونصلي مع بعض ونكلم بعض وتمشي بحياتك. لكن نور الايمان لو كشف في قلب المؤمن العاصي لحجب نور الشمس، بل الشمس لا تطلع الا من اجل المؤمن، لان لما يخلص المؤمنين ويموتوا خلاص بقى القيامة تقوم، الشمس ما ترضاش تطلع، تقول هطلع على مين؟ شوية كفار تقوم القيامة، خلاص تنشق السماء وتتزلزل الأرض وتقوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة ويقال الله الله الله، يعني لا يذكر الله. فمين اللي بيذكر ربنا؟ المؤمنين والمسلمين، هم دول اللي بيخلوا الشمس تطلع. فكرك بقى المؤمنين لما يموتوا الشمس مش هترضى تطلع، يعني الكفار بيتدفوا على حسابنا، الكفار بتطلع الشمس مخصوص لينا احنا وهم بجملت يلا بالنص بيكرموا، لان من جور السعيد يسعد مش من جور السعيد يسعد، عشان عايشين معنا على كوكب الارض قاعدين بيشربوا وياكلوا ويتمتعوا، فذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. فنسال الله السلام. أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل بن يونس عن عباد بن منصور حا، وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. عندنا هنا في ايه؟ في حجرة المخلفات الشريفة بجوار دار سيدنا الحسين مكحولة النبي موجودة هناك الحمد لله. ربنا يعني ايه يكحل عيوننا برؤيتها لعلنا بعد رؤيتها نرى من يكتحل بها صلى الله عليه وآله وسلم.